أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ننتقل بعد ذلك إلى سورة المطففين، وأرجو أن يتسع الوقت لإنهائها. سورة المطففين أيضا سورة مكية، آياتها 36 آية بعد البسملة، وقد نزلت بعد سورة العنكبوت، وسميت بهذا الاسم لاستهلالها بتأكيد الهلاك للذين ينقصون المكيال والميزان إذا كان لغيرهم، ويستوفونه إذا كان لهم، وهم المطففون. المطفف الذي إذا اكتال على الناس يستوفي. اكتال يعني إيه؟ يعني ترك غيره يكيل له، وإذا كال هو الذي يكيل يضرب الناس. فإذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والأمر ليس مقصورا على البيع والشراء فقط، لا، في كل تعامل بين الناس. الظلم يرفضه ربنا تبارك وتعالى. وتبدأ الصورة بداية عجوة. ويل للمطففين، والويل هو الهلاك، يعني الذي يستهين بأكل أموال الناس بالباطل، أو التعدي على حقوق الناس بالباطل مهما كانت قليلة. لأن المطفف بيأخذ أمر طفيف، الطفيف يعني قليل، يعني مهما يعني قل هذا الحق سيسائلك عنه ربك تبارك وتعالى. فقال ويل للمطففين، فما بالنا بالظلمة المتجبرين الذين يأكلون حقوق الناس بالباطل، مصيبتهم كبيرة. والله يا إخوة أخوات، أذكر أنا ذهبت إلى السعودية يعني في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وكان الناس في السعودية لا زالوا يعني قريبين إلى الفطرة. فكنت ما أذهب مثلا أشتري أي شيء، فاكهة مثلا، والله كان يحرص البائع بعد أن يعني يطب الميزان، وأنا أرى أن أخذ حقي كاملا، أن يحمل حبة تفاح أو حبة برتقال ويحطها زيادة. فكنت أعجب يعني، وبحس فطري تماما خايف أن يكون من المطففين. والآن الناس تتعامل مع بعض البعض يعتبرها شطارة أن يأكل حقوق الآخر. والله والقرآن يقول ويل، ويل يعني الهلاك، كل الهلاك. ويل للمطففين. ثم أشرح من هم المطففون. قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اشترى من الناس أو باع يستوفي حقه كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هو لم يجد الناس حقوقها يظلم الناس، وتخيل أن هذا لن يضره، بل بالعكس أن بعض الناس يعتبرها شطارة مهارة، يعني أن أنا أكل حقوق الآخرين، أن أنا أضحك على الآخرين. وهذا ينطبق في كل تعامل بين الناس، مش بس في البيع والشراء، في الصنعة، في الإيجار، في دفع الحقوق إن كان للدولة أو للأفراد، إن كان في العلاقات بين الناس، يعني الزوج وزوجتي، الوالدين والأبناء، الأبناء والوالدين، الجيران مع بعضهم والبعض، الزملاء في العمل، لكل فرد من هؤلاء حقوقه التي يجب أن يحرص الإنسان على أدائها أداء كاملا، وإلا مصيبته كبيرة يوم الحساب. والقرآن يقول ويل، والويل هو الهلاك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإن يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. الناس مش عارفة أنها هتبعث بعد الموت، وأنها ستحاسب على كل سلوك سلكته في هذه الدنيا صغيرا كان أم كبيرا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو يوم عظيم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على شدائده. فيقول رب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وسجين مستمدة من السجن، يعني كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني في مكان محكم شديد الإحكام لا يضيع منه شيء. أن أعمال الفجار تدور عليهم تدوينا فائق الدقة فائق الحفظ. ويقال أن سجين هي أسفل الأرض السابعة، يعني مكان لا يطول إنسان. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدرك ما سجين. والسؤال هنا أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم، كل مؤمن برسالته، وما أدرك محمد ما سجين. والسؤال لنا أيضا. فيقول كتاب مرقوم، كتاب مكتوب بدقة فائقة، وكل فرد منا له كتاب برقم معين. كتاب مرقوم يعني مكتوب برقم ثابت لا يضيع ولا يغيب ولا يتوه. ويل يومئذ للمكذبين، والويل هو الهلاك كما ذكرنا بطلع الصورة. الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الحساب، يوم يزيد الله العباد بأعمالهم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وأثيم مبالغة في الإثم، يعني فائق الإثم. وما لا يكذب بيوم الدين إلا إنسان فقد كل شيء، فقد كل إيمان بالله سبحانه وتعالى. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ومن الغريب اللي يقرأ في قصص القرآن الكريم يجد أن البشرية يعني من زمن سيدنا نوح عليه السلام إلى الآن يعني تتحرك ما بين إيمان وكفر، توحيد وشرك، استقامة على منهج الله وخروج على منهج الله. والسبب في ذلك التكذيب برسالات رب العالمين. فيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن بين آدم ونوح عليهما السلام كان هناك 10 قرون على الدين الخالص، على التوحيد الكامل. لم يستطع الشيطان أن يخرج فردا واحدا من ذرية آدم من التوحيد إلى الشرك إلا في زمن قوم نوح. وكما ذكرت لكم مرة سابقة أن الشيطان مداخله للإنسان ناعمة ملساء لا يدركها إلا كل ذكي، إلا كل إنسان لبيب. ما بيجيش الناس يقول له يشرك بالله، لا، بيدخل له مدخل لا يتخيل إن هو خطأ يعني. فجاء قوم نوح قال لهم مات منكم صالحون كثيرون لو وضعتم ملابسهم على عصي، وأجلست هذه الملابس على كراسي، ونصبت من كراسي أمام مساكن الصالحين لذكرهم الناس بأعمالهم فيعملون مثل أعمالهم. كلام جميل جدا لا يشك الإنسان فيه. الجيل الذي نصب هذه الكراسي لم يعبدها، ولكن من هنا جاءت أول صورة لشرك بالله، أول صورة لعبادة الأصنام والأوثان كانت في زمن قوم نوح. ومن الغريب أن كل الأصنام التي عبدت عبر التاريخ كانت تحمل أسماء صالحين من قوم نوح، ود وسواع ويعوق ويعوث ونسر. شو كيد الشيطان للإنسان. وكان سبب الإنكار إيه؟ التنكر للوحي السماوي، تنكر الوحي السماء. يقول لك أساطير الأولين قالها كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها كفار قبلهم لعيسى عليه السلام، وقالها كفار لموسى عليه السلام، وقالها كفار لكل أنبياء الله ورسله. ولذلك البشرية استمرت من تحرك بين الإيمان والكفر، التوحيد ثم الشرك، الاستقامة على منهج الله ثم الخروج عن منهج الله. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدرك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وهو مدخل الشيطان إلى الإنسان في كل عصر. إذا كذب الإنسان بيوم الدين كذب بكل الدين. يعني إذا لم يؤمن الإنسان أنه سيبعث بعد هذه الحياة، أنه سيموت وسيبعث وسيحشر وسيحاسب يكافئ أو يعاقب على هذا الحساب، ثم يخل بعد ذلك إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا التعبير قاله الكفار والمشركون لكل نبي من أنبياء الله ولكل رسول من رسله. قل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وزي ما قلنا كلا يعني تستخدم للزجر وللنهر ول يعني التأكيد على يعني تعاظم الإثم في القضية التي تأتي بعدها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وبل الانتقال من قضية إلى قضية أخرى، على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكان الناس يعتبرون إلى عهد قريب جدا حتى أطباء القلب يعتبرون أن القلب مجرد بضخة لضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ثم استقبال الدم النقي وإعادة ضخه إلى بقية أجزاء الجسم وأولها المخ، لأن لو توقف تدفق الدم إلى المخ يموت الإنسان. وأنا حضرت مؤتمر كان في السعودية من سنوات، كان كل الحضور أطباء للقلب، أطباء كلهم مسلمين، وعرضت لهم بعض الآيات التي تحدث فيها القرآن الكريم عن القلب، تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن القلب. كلهم قالوا إحنا لا نعلم وظيفة للقلب إلا أنه مضخة، فضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ثم تستقبل الدم النقي وتعيد ضخه إلى باقي أجزاء الجسم. قلت يا أخوانا القرآن يقول يعني بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إيش علاقة هذا بضخ الدم؟ إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني القلب له وظائف أخرى. قالوا والله نحن لا نعلم وظيفة القلب إلا هذه العملية. في أواخر التسعينات من القرن العشرين كتب طبيب أمريكي اسمه بول بيرسال، P-E-A-R-S-A-L-L، بول بيرسال كتب كتابين من أجمل ما يمكن أن يقرأ عن القلب. كتاب الأول اسمه The Remembering Heart، القلب المتذكر. كتاب الثاني اسمه The Heart Code، شفرة القلب. رجل يقول أنا جراح قلب ونقلت عشرات القلوب للمرضى، وعندهم طبعا يحصل وفاة أو حادث طريق تنقل أعضاء الجسم إلى الثلاجة ويستخدموها قطع غيار. فيقول لاحظت أن كل إنسان أنقل له قلب يكتسب صفات جديدة لم تكن عنده. قال نقلت قلب لشاعر مشهور، لسواق تراك صار يكتب شعر، لموسيقار مشهور، لواحد عمره ما عزف موسيقى صار يعزف موسيقى. والله يقول ذلك، يعني يقول أنا يعني أذهلني ذلك. فطلبت مجموعة من أطباء من النفس يكونوا معي يدرسون هذه الظاهرة. ويقول من أكثر الظواهر إبهارا لي أن سيدة من لوس أنجلس جاءتني، سيدة كبيرة في السن ومرض قلبها ومحتاجة إلى نقل قلب، فدورنا على قلب من الثلاجة يكون صاحبه عنده نفس فصيلة الدم كفصيلتها وإلا الجسم يطرده. فوجدنا قلب، نقلت لها ونجحت العملية وقامت بالسلامة إلى لوس أنجلس. بعد أسبوعين ثلاثة اتصلت بي قالت لي أنا أرى رؤى منامية مزعجة للغاية. تشوفي إيه؟ قالت أشوف عملية قتل في أحد شوارع نيويورك، وقالت له القاتل اسمه كذا والمقتول اسمه كذا والقتل بسبب كذا، والفيلم ده بيرعبني جدا. خليها بلغي الشرطة. فبلغت الشرطة فعرفوا اسم القاتل، راحوا جابوه اعترف بالجريمة كاملة. لما بلغته أنها الشرطة عرفت القاتل وكما رأت هي في المنام تماما، طب ايه العلاقة؟ قال القلب حمل هذه الحادثة، القلب ده كان قلب القتيل الذي سجل الحادثة فيه. وجاء يعني بعد ذلك قرار بإنشاء أكاديمية لدراسة القلب في لوس أنجلس اسمها هارت ماث انستيتيوت، يعني معهد دراسات القلب والرياضيات. درجة أنا استنكرت الاسم، إيه يعني هارت ماث؟ إيش علاقة القلب بالرياضيات؟ أنهم بدأوا يدرسوا القلب بواسطة يعني حواسيب عملاقة، كمبيوترات ضخمة جدا. بعدين ربنا أكرمنا ودعينا هؤلاء الناس لمؤتمر في السعودية أيضا، وجاء أحد كبار علماء هذه المؤسسة، ومعهم مجموعة من الشباب والشابات بيشتغلوا معاه. والله يا إخوة كل اللي أنا عملته، أنا لست طبيبا، أنا جمعت الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن القلب والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن القلب، وهذا موجود في موقعي، يعني القلب في القرآن الكريم عربي وإنجليزي، يعني جمعت بس الآيات الأحاديث. فوقف أكبر الحضور من هذا المعهد سنا ومقاما يقول: أنا البعيد ملحد لا دين لي، ولكني أغبطكم أنكم مسلمون، وأن لديكم كتاب اسمه القرآن، وعندكم النبي اسم محمد صلى الله عليه وسلم. قل ادعوا الله تعالى لي أن يشرح صدري لقبول هذا الدين. وبعدين كان معهم شاب نشط شوية يعني مع هذا الشيخ، بدأ يراسلني وبيقول لي: هل في علاقة ما بين المجال المغناطيسي للأرض والقلب؟ وأمس والله فقط كلمني بالتليفون وقال: ثبت لنا بالقياس أن هناك علاقة وطيدة بين المجال المغناطيسي للأرض ونبضات قلب الإنسان. وقال يعني بدأنا نصل إلى فتوحات عجيبة الشكل. فالقلب ليس مجرد مضخة، ولكنه جهاز هام جدا في جسم الإنسان، يسمونه ملك الأعضاء، The King of Organs. والله له موقع على النت بهذا الاسم، The King of Organs، ملك الأعضاء. ويقول اكتشفنا أن يبطن عضلة القلب أكثر من 40,000 خلية عصبية، خلية ذاكرة تسجل العواطف والمشاعر والإيمان أو الكفر، الاستقامة أو الانحراف، الخيانة أو الأمانة. فقد القلب هو مركز الإحساس المعنوي في الإنسان، المخ هو مركز الإحساس المادي، البصر، السمع، الحس، الإرادة، أما القلب هو معقل المشاعر المعنوية في الإنسان. فهذا فتح جديد حقيقة. والقرآن يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني انغماس الإنسان في المعاصي يغلف قلبه بالسواد فلا يرى النور. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: إن الإنسان إذا أذنب نكث في قلبه نكثة سوداء، فإن تاب واستغفر محيا، وإن عاود إلى الكذب يظل السواد هذا يزداد حتى يحيط بالقلب كاملا فلا يرى النور. ويقول هذا في قول ربنا تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذي يريد أن يبصره الله وأن يفقهه الله وأن يعلمه الله يحضر مخالفة أوامر الله، يحضر الذنوب، يحضر المعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإن يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني من أعظم ما يمكن أن يتمتع به المؤمن في يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم. فكل عاصي يحجب عن ذلك، ما لا يرى. يعني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. الصلة هو الشوي بالنار. ثم إنهم لصالوا الجحيم يحرقون بنار جهنم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بعدين تنتقل الصورة بعد ذلك إلى الحديث عن الفجار. ومن الغريب أن لا يتصف المتصفين في أول الصورة بالذين يقعون في الذنوب الصغيرة، يعني يأكل حق الإنسان في شيء بسيط، والطفيف هو القليل من الأمر. فالمتصف الذي يوقع نفسه في هذه الجريمة بأمر تافه للغاية. وكثير من الناس والله يا إخوة يفعل ذلك يعني بغباء شديد، يعني يغتال حقوق الناس مرتفعة لدخلوا جهنم ولا يكسب من ورائها شيئا كثيرا. ولكن يصفهم في آخر الصورة بالفجار، والفاجر يعني العاصي بعنف الذي يشق يعني الدين بمعاصي على رب العالمين. فيقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على رأيك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. والويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يعني وصفهم في الآية السابقة منهم فجار، كلا إن كتاب الفجار إلا في سجين. وإن يقول ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يعني مش أمر سهل إنه يقول لك يعني إيش البعث، أي إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا، لا عملية صعبة، ولكن رب العالمين لا يعجزه شيء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، معتد في قوله أثيم في عمله، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو ندع واستغفر وتاب إلى الله صقل قلبه، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وذلك هو الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكان الحسن البصري عليه رضوان الله يقول الران هو الذنب على الذنب حتى يعمل القلب كاملا فيموت القلب، ومن يموت قلبه خلاص يعني تستوي الأمور عنده، يعني الحق والباطل. وهذا هو حال المطففين الذين يكذبون بيوم الدين في يوم القيامة. ثم تذكر الآيات التالية شيئا من مصيرهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. في المقابل تصف الآيات نعيم الأبرار في يوم الدين، فتقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وعليين يعني أعلى مقام في الجنة، يعني كتاب الأبرار هذا يحفظ في أعلى مقام في الجنة، بينما كتاب الفجار في أخفض مكان في الأرض السابعة، يعني في أخفض مكان في جهنم، يعني كما جاء في ذكر كثير من المفسرين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك يا محمد ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. يفتخر الإنسان بإطلاع الناس على عمل الصالح، ويستحي الذي كذب بالدين أن يعرض كتابه على الآخرين. بيقول الرسول وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون، يعني وما أدرك يا محمد ما عليون، ويأتي جواب السؤال كتاب مرقوم أي كتاب معلم برقم محدد مكتوب بأمان من الله تعالى للأبرار من عباده بالنجاة من النار والفوز بالجنة، وهذا الكتاب يشهده جمع من الملائكة المقربين. قل إن الأبرار لفي نعيم، يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا النعيم لا نستطيع أن نصفه بكلمات. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. الرحيق المختوم بالمسك، والرحيق هو الشراب الخالص المصفى من كل كدر من كل عيب، ليس خمر كما يقول بعض المفسرين أنه خمر الجنة، هو كل شراب خالص مصفى من كل كدر. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يعني أن الأوعية التي يوجد فيها شراب مغلقة إغلاقا محكما ومختومة بالمسك، وهذه الأواني تفض عند الرغبة في شراب محتواها، ثم يضاف إلى محتواها أو من هذا الرحيق ماء من عين مباركة باسم تسنيم. وتسنيم يعني الرقي الارتفاع العلو، يعني هذا الرحيق المركز يضاف إليه ماء مبارك من عين اسمها تسنيم في مكان مرتفع من الجنة، ومزاجه من تسنيم، يعني الذي يخلط به ماء خاص من عين اسمها تسليم موجودة في الجنة منصبة من علو، لأن معنى التسليم هو الارتفاع والعلو، وهو أرفع شراب في الجنة يشرب منه المقربون. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى وصف جانب من استعلاء أهل الباطل في الدنيا على أهل الحق في الآخرة، فيقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يعني هذا نراه الآن، يعني كثير من أهل الباطل يتنظرون بالمسلم ويستنكرون أفعاله مهما كانت طيبة ومهما كانت جميلة ومهما كانت مهذبة. يقول إيش المشيخ هذه؟ إيش اللي بيعملوه هذا يعني؟ فأهل الباطل لا يرون في الفضيلة ميزة، ولا يرون في الاستقامة يعني نعمة من نعم الله، ولا يرون في سلوك الملتزم بدين الله فضل، فيسخرون من كل ذلك. يعني ولذلك تجدوا يعني خشوا كده على النت تجدوا تستهتر بأي عمل طيب يقوم به المسلم، يعني نكثر يهجموني وأنا لا شيء يعني، وأنا أبسط واحد فيكم. يعني والله تعرضت لإيذاء كثير من كثير من الناس بدون داعي، لا عمر شفتهم ولا قبلتهم ولا رأيتهم، لكن يعني هي كراهية للحق، كراهية للإسلام، كراهية للدين. في وزير سابق هنا هاجمني على نفسه هجوم شديد، وأنا والله عمري ما شفته، عمري ما قابلته. يقول لك إيه يعني إدخال العلم في القرآن؟ إيش دخل العلم في القرآن؟ وهو غبي لا يفهم قيمة العلم في فهم الإشارات الكونية. وإذا قلت لكم أن الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما كاملا إلا إذا وظفنا الحقائق العلمية بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة، لا يمكن أن تفهم حقيقة. الآيات المتعلقة بركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات آيات محكمة لها معنى واحد لا تقبل زيادة. يعني يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس لا إلا معنى واحد، أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، لله على نفسه حج البيت، من اصطاع ليس، كل آيات محكمة لها معنى واحد ولها دلالة واحدة تفهم في إطار اللغة. الذي يحتاج إلى مجاهدة الإشارات الكونية التي لابد من توظيف الحقائق العلمية لفهمها بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. يعني نكتة عملوا عمل جميل أن استهتروا واستهزأوا بالصالحين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني هم الضالين ويتهموا المؤمنين بالضلال. وبعدين القرآن يقول وما أرسلوا عليهم حافظين، هؤلاء الضالون لم يرسلهم رب العالمين يحصوا على الصالحين عملهم. خليكم في حالكم، أنتم غارقين في الوحل، خليكم في هذا الوحل الذي أنتم غارقون فيه ولا تتعرضوا لعباد الله الصالحين. وهذه الآية نزلت أصلا في مشركي قريش، كانوا فعلا يهزؤون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولكن يبقى الحكم، أي حكم من القرآن الكريم؟ يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني كل حكم في القرآن الكريم وإن كان نزل لمناسبة معينة، لكن يبقى هذا كلام الله، كلام رب العالمين، يبقى سائرا إلى قيام الساعة. فيقول وما أرسلوا عليهم حافظين، كما انطبق هذا على مشركي قريش ينطبق على الوضع إلى قيام الساعة. وبعدين تختم الآيات بكيف ينتقم الصالحون من الفاسدين في يوم القيامة. فيقول ربنا تبارك وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. ثم تختم هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل خذوا حقهم؟ ثوب يعني أعطوا الثواب، هل أخذوا ثواب استثارهم في الدنيا؟ وهنا للتبكيت، يعني هو مش ثواب هو عقاب. فقل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وأختم بأن من الإشارات العلمية في هذه الصورة المباركة التأكيد على أن تطفيف الكيل والميزان وغير ذلك من وسائل الغبن في البيع والشراء والغش في الصنعة وظلم الناس والتعدي على حقوقهم هو من وسائل تدمير الاقتصاد، ولذلك يعاقب عليه ربنا تبارك وتعالى عقابا شديدا. ثانيا، إثبات أن الفجر في التعامل والإجرام في السلوك هما من وسائل تدمير المجتمعات الإنسانية، ونحن نرى ذلك في أيامنا هذه. ثالثا، الإشارة إلى حقيقة أن أعمال الإنسان تنعكس على قلبه وأنها محصية عليه بدقة فائقة ليثاب عليها أو يعاقب عليها في يوم القيامة. والاكتشافات تقول أن القلب كما ذكرت لكم ليس مجرد مضخة، ولكنه ملك الأعضاء في جسم الإنسان، وأنه يعطي للعقل من الأوامر أكثر مما تلقى منه، وأنه يعطي الاتصال بالعقل بخمسة وسائل مختلفة: الدم والليمف والخلايا العصبية، ثم مجال كهربي ومجال مغناطيسي يفوقان المجال الكهربي والمغناطيسي للمخ يعني أضعاف كثيرة للغاية. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.